بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق. والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصى عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. قال هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في كتاب الزكاة يقول باب زكاة الثمار ما جاء في الخرص. باب ما جاء في الخرص يعني أن الإمام ولي الأمر يرسل أناس من الخبراء يخرصون النخيل وهي على رؤوسها النخيل وهي على الثمار وعلى رؤوس النخيل الحبوب كذلك قبل أن تسقط اشتدت لكنها ما بعد حصدت ولا بعد جدت يخرصونها ثم يقول هذا النخل يخرج منه كذا وكذا تمر تمر ناشف لأنه ما يخرج ما يكال إلا الناشف ما دام رطب ما يمكن أحد يكيله لكن الناشف يخرج منه كذا وكذا زبيب إذا نشف عنب إذا نشف يخرج منه كذا وكذا ويخرص كما يخرص التمر كما يخرص التمر التمر يخرص والزبيب يخرص مثله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن أحمد بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا حثمة يقرأ بالتاء ويقرأ بالثاء سهل بن أبي حثمة وسهل بن أبي حثمة والصواب الظاهر أنه بالثاء سهل بن أبي حثمة قال جاءنا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا السلوك إن لم تدعوا السلوك فدعوا الربع. نقول سهل بن أبي حثمة أنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للخراص إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع لمن؟ لأهل الملك للمالكين يعني إذا خرصنا نحن هذا النخل بعشرة آلاف تترك الثلث لها 300 مثلا 3000 أو بألف 300 أو بشيء من هذا تترك الثلث فإذا كان عندنا 90 في 900 تترك مثلا 300 لهم الثلث إن لم تترك الثلث تترك الربع الربع ربع 900 تتركها لأهل الملك لأنهم فقراء ومساكين لكن الزكاة أوجبها الله لابد من أخذها منهم تأخذ منهم ثم قال سهل بن أبي حثمة نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد رضي الله عنهم أرضاهم أمير مكة عتاب بن أسيد أمير مكة لما فتح الرسول مكة عليه الصلاة والسلام وبغى يسافر جعل عتاب أميرا على قريش بكاملها نعم. قال والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم يقول الترمذي والعمل على هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم منهم يقول أحمد وإسحاق منهم أحمد وإسحاق وغيره على أنه يترك لهم الثلث أو الربع، إذا لم يترك الثلث اترك الربع، إذا خرصت فاترك لهم، إذا أتيت تأخذ هذا لأنك خل بينهم بينهم، خرصت النخل هذا بمثلا 3000 4000 يأخذ منها النخل أو الحبوب مثلا 3000 صاع 4000 صاع اتركهم يتصرفون به حتى ينشف ويضعونه بالبيدر بالجرين هذا اللي نشفه، فإذا نشف وصار تمر تعال لهم خذ يرسلونها، أما أن يرسلونهم بأنفسهم ببيت المال أو يجي المصدق يأخذها منهم سواء حبوب أو ثماء أو تمر أو عنب، إذا نشف هو رطب ما يؤخذ شيء، هو رطب ما يكال، التمر رطب ما يكال، والعنب هو عنب ما يكال، كذلك الحبوب ما تكال حتى تنشف، فإذا نفست وضعت بالبيدر اللي يسمونها جرين وضعت ونشفت كل الأصع في الساعة يأتي المزكي أو صاحب المال يعطي الحكومة كذا وكذا، ولكن الذي يأتي يستلم من صاحب الملك يترك له الثلث أو يترك له الربع. نعم. قال أبو عيسى والخرف إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة بعث السلطان خالصا يخرص عليه، يعني زي العادة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله الخرص معناه أن السلطان يرسل رسل الخبرة بالنخل والخبرة بالعنب والخبرة مثلا بالحبوب يخرصون، هذا يقول 3000 النخل هذا فيها 3000 إذا نشفت أو أكثر أو أقل، وهذه الأرض في حبوب بها 3 أو 4 أو 5 أو أكثر أو أقل، ثم يترك بينهم وخلى بينهم وبين نخيلهم وبين ثمارهم وبين عنبهم يترك بينهم وبينهم حتى تصل إلى الجرين إلى البيدر وتنشف، حينئذ يطالبون بأدائها لبيت المعنى، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ينظر مبلغ العشر عليهم فيثبت عليهم، يعني كل عشرة واحد، لكن الصحيح أنه نصف العشر ما دام انه يسقى بنضح فهو نصف العشر، اما اذا كان من السيول كما تقدم فانه يؤخذ العشر، فان كان النخيل هذا تسقى بسيول الماء بالماء من المطر او بالعيون فانه يؤخذ واحد من عشره العشر، وان كان لا تسقى بالنضح بالمكاين او بالدنم او ببهائم تجر او بقر او ابل تخرج الماء وتصبه بالباب الجابيه بالبركه والبركه تفكر على النخيل فهذا ما فيه الا نصف العشر، يعني في كل 315 النصاب كم؟ في كل 300 صاع، إذا نشف تخرج 300 صاع تخرج منها 15 صاع. قال رحمه الله حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسير قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم رومهم وثمارهم. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة القروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبته أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن عتاب بن أسيد عن عتاب بن أسيد ويطلق عليه أمير مكة، سمونه أمير مكة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه أميرا على قريش وهو بن عشرين سنة وضعه أمير على قريش عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه من أكابر أفخاذ قريش. يقول عتاب بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم والثمارهم الكروم العنب والثمار هي النخل مثلا التمر أو الحبوب إذا كان هناك حبوب، الثمار سواء كان نخلا أو عنبا الكروم العنب فإنها تخرص لكن لا تؤخذ حتى تنشف وتصير زبيب فتكيلها زبيب فتكيلها آصع زبيبا، كذلك التمر إذا نشف كفيله أيضا بالصاع 300 صاع نصاب، نصابه 300 صاع زكاته 15 صاع تخرجه إلى ولي الأمر. فإذا كان عندك مثلا 900 تخرج عليه 15 و 45 صاع، تخرج على 300 صاع 900 صاع 45 صاع إلى آخره. هذا سواء كان كرما وهو العنب أو مثلا تمر أو حبوب، كلها نصابها واحد، نصابها 300 صاع وفيها نصف العشر يعني 300 يعني 15 نصف العشر. إذا كان يسقى بنضح أو يسقى بكذا أو يسقى بكذا، فإن كان يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون التي تخرج لا كلفة فيها فإن فيه العشر واحد من عشرة. قال بنازل إسناد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تفرص كما يفرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبة كما تؤدى زكاة النخل. كان معترضا يعترض فاحتج عليه عتب بن أسيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكرم يخرص كما يخرص التمر، كما تخرص التمر ثم ينشف ويكال زبيبا، ينشف وصار زبيب يكال وتخرج زكاته مثل ما تخرج زكاة التمر. فالتمر يخرص رطبا ثم لا تخرج زكاته حتى ينشف، هل ينقص إذا نشف ينقص عن الرطب لما كان رطبا ورآه الخارص في النخل يصير رطب يقول هاي في النخل هذا 3000 4000، فإذا نشف وجعل بالبيدر هل ينقص؟ تقول نعم ينقص، ينقص قليلا أو يزيد قليل أو ينقص قليل، سواء كان كرما من العنب أو من التمر ينقص إذا حط بالبريد ونشف ينقص قليلا. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوا لهم الثلث فإن لم يكن الثلث فالربع. ليش؟ لأنه إذا نشف التمر أو نشف العنب وصار زبيبا نقص، نقص عما كان فوق النخلة. أما كان فوق النخلة وهو رطب تجده زاهي زاهي يتلألأ، لكن لما ينشف وتضربه الشمس وينشف ينقص، ينقص كيله هو وزنه. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بترك ثلث الخرص، الخرص اللي تخرصه الإنسان اتركه لصاحب المال ثلث، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع، يعني لا تأخذ المال كله التي خرصتموه. إن خرصت هذا 3000 أو 4000 إذا ما أتيتم تستلمون فاتركوا لصاحب المال الثلث، فإن لم يكن الثلث فالربع. نعم. هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب، وسأل عنه شيخ محمد بن إسماعيل البخاري فقال قال عن حديث بن جريج غير محفوظ. يقول البخاري حديث بن جريج من طريقه غير محفوظ، والمحفوظ عن حديث بن مسيب أثبت وأصح، حديث سعيد بن مسيب أثبت وأصح، عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. نعم. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حاء، وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العامل على الصدقة ومقدار ثوابه عند الله تعالى وتقدس. إذا كان ينوي وجه الله والدار الآخرة ولا ظلم أحد، لا ظلم هؤلاء ولا ظلم هؤلاء، مثل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يرسله الرسول يخرص على أهل خيبر على اليهود في خيبر، فيخرص يقول النخل هذا في 3000 صاع، إذا نشف في 3000 صاع ظلمتنا يا عبد الله ظلمتنا، قال خذوه أنتم ولا نأخذ حنا، أما نقبل حنا ولا نقبلون. قال بهذا نزل العدل، هذا هو العدل، بهذا استقامة السماوات والأرض، أنتم خذوه ولا لنا، أما لنا ولا لكم كيفكم. وثلاثة آلاف اللي في النخل هذا إذا نشف هو 3000 صاع، قالوا لا ظلمتنا عبد الله، قالوا ما لكم ولا لنا، خذوه أنتم ب3000 ولا نأخذ حنا 3000 ونعطيكم حقكم. قالوا بهذا نزل هذا العدل، وبهذا نزل القسط المستقيم، وبهذا بنية السماوات والأرض، يعني هذا هو العدل. فالإنسان إذا كان مصدقا وخبيرا بحق فهو له ثواب من ثواب المجاهد في سبيل الله. إذا أتصدق أخذ خرص على الناس بحق يعني أنك خبير وخبير ولا ظلمت هؤلاء ولا هؤلاء، تقول هذا أعتقد أن اللي فيه مثلا 3000 أو 4000 أو 5000 صاع إذا نشف فيه كذا وكذا. يقول لك الزادة إنهم كثير اللي قلت هذا يا أخي كثير إحنا نتظلم من هذا. قال إن كان كثير فأما خذوه أنتم ولا نأخذ حنا نأخذ حنا نعطيكم حقكم ولا خذوه أنتم عطونا حقنا واحد من الاثنين. هذا هو العدل الذي نزل من السماء. تقول اليهود هذا والله هو العدل الذي نزل من السماء. كان عبد الله بن رواحة رحمه الله من يوم فتح خيبر عام 7 حتى قتل بموته هو الذي يخص على اليهود في خيبر يخص نخيلهم وحبوبهم ثم يخيرهم. تقول أنتم إذا نشف فلكم كذا ولا لنا اختاروا. أما لنا ولا لكم اختاروا. حنا نأخذه ونعطيكم النص أنتم لكم النص والخرص وإلا نأخذه نحن ونعطيكم ولا تأخذون أنتم وتعطوننا حقنا. قالوا هذا والله الذي نزل من السماء هذا العدل الذي نزل من السماء وقال مثله السماوات والأرض. فالإنسان إذا تكلم بصدق وحق ولم يظلم أحد فله ثواب المجاهد في سبيل الله لا شك في هذا. العامل على الصدقة إذا صار بحق وتكلم بحق وخرص بحق فإن ثوابه كالمجاهد في سبيل الله. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن عياض قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنا وحول السند ثم حول السند قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن خالد قال عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رافع قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يقول العامل على الصدقة بحق ما ظلم هؤلاء ولا هؤلاء بل أخذ الحق الصدق مع هؤلاء ومع هؤلاء ولم يظلم هؤلاء فهو كالغازي في سبيل الله فلم يرجع بماله خرج بماله غازيا فلم يرجع قتل مجاهدا في سبيل الله. نعم. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته يعني غزى إنسان في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا فله أجر حتى يرجع إلى بيته أجره ماشي حتى يرجع إلى بيته فهذا له مثل أجر الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. نعم. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث حسن صحيح يعني أن المصدق إذا صدق بحق إذا تكلم بحق وأخذ بحق ومشى بحق والعامل على الصدقة فإن له أجر الغازي في سبيل الله حتى يرجع الغازي إلى بيته يعني أن أجر الغازي يكتب له حتى الحجر اللي يضرب رجله يكتب ثوابه الشوكة اللي تبطه تكتب ثوابها الوادي ينحدر فيه يكتب على له ما أصبتم من لينة وما قطعتم من لينة أو تركتم إلى آخره ويقول ما أصب من وادي أو حذرتم من هذه سورة التوبة أنه كل حجر تمشي عليه الإنسان وكل وادي تنحدر فيه وكل مرتفع ترتفع فيه لك أجر عند الله إذا كنت تريد وجه الله والدار الآخرة تريد أن تكون كلمة الله العليا غزوت لتكون كلمة الله هي العليا فكل ممشى وكل مهج وكل شيء يصيبك وكل شيء يفرحك أو يحزنك لك أجر عند الله تعالى وتقدس حتى ترجع إلى بيت. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة وحديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن أنس قال وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد. قال أبو عيسى وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء المعتدي في الصدقة. المعتدي هو الذي يزيد على الناس، يجي يخرص عليهم ثم يزيد عليهم الخرص، يزيد عليهم، هذا يجرح الناس، يجرح القلب، لأن المال شوكة، شوكة القلب. فتيجي تقول الخرص هذا 10,000 وما يسوى إلا 5,000 وما يسوى إلا 3,000، يقوم تعتدي علي. ليش تعتدي؟ المعتدي في الصدقة كمانعها، مثل المانع، مثل اللي يقول ما يعطيها، ما أعطيها. المانع وش يعمل به؟ يقاتل في سبيل الله. المانع مانع الزكاة يقاتل في سبيل الله، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول مدام منعوا الزكاة والله لا أقاتلنهم. قال ألم يشهدوا أن لا إله، قال ولو شهدوا أن لا إله والله لا أقاتلنهم. مانع الزكاة لأن الزكاة والصلاة سواء، فإذا منعوا الزكاة معناه هذا ركن من أركان الإسلام، والله لا أقاتلنهم، لو منعوني عناق أو عقال أو قاتلنهم. فقاتلهم رضي الله عنه وأرسل الجيوش على المرتدين لما مات الرسول، وارتد الناس ومنعوا زكاة أموالهم، أرسل حتى خضعوا وأرسلوا الزكاة إلى أبي بكر الصديق رغم أنوفهم، أرسل الزكاة قهرا، لأنه ما كنتم تبعثون إلى الرسول ابعثوه لخليفته ضروري، وإلا فالقتال قائم، فالسيف بيننا وبينكم. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أدوا الجزية رغم، حتى أدوا الزكاة رغم أنوفهم غصب، ورجع كثير منهم إلى الإسلام. الشاهد أن المعتدي في الصدقة كمانع الزكاة، اللي يمنعها يقاتل، وكذلك المعتدي إثمه وإن كان ما يقاتل لكن إثمه كإثم مانع الزكاة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سعد بن سنان أو بالعكس كما سيأتي، سعد بن سنان أو سنان بن سعد، لكن صحح البخاري أنه سعد بن سنان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المعتدي في الزكاة، يعني الظالم اللي يظلم الناس، كأنه منع الزكاة، مثل إثمه كإثم مانع الزكاة، اللي رفض أن يدفع الزكاة للإمام، كذلك المعتدي الظالم اللي يظلم الناس ويأخذ أموالهم يزيد عليهم، كأنك المعتدي إثمه كإثم المانع، مانع الزكاة. يقول الترمذي رحمه الله نعم. حديث أنس هذا حديث غريب من هذا الوجه، ليش؟ لأن في سعد بن سنان، هذا هو غريب نفسي. نعم. وقد تكلم أحمد بن مصنف في سعد بن سنان، وهكذا يقول ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان، ثم قال نعم. قال عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سنان بن سعد، وهو غلط. وقلت محمد أن يقول الصحيح سنان بن سعد. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي نعم. قال رجع قال البخاري سمعت محمد يقول الصحيح سنان بن سعد. محمد البخاري يقول لتلميذه الترمذي يقول الصحيح انه سنان بن سعد، لا انه سعد بن سنان كما روى باللهيعة وغيره، فباللهيعة اخطأ، وانما الصحيح سعد بن سنان، لا انه سنان بن سعد. واحمد بن حنبل ضعف هذا الرجل، احمد بن حنبل رحمه الله ضعف هذا الرجل اللي هو سنان، اللي هو سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. هذا بفسر الترمذي المعتدي، ما هو الإثم اللي يصيبه؟ فالمعتدي الظالم اللي يظلم الناس ويأخذ أكثر مما يجب، هذا أعوذ بالله عليه من الإثم كمانع الزكاة، مثل إثم مانع الزكاة. انظر أبو بكر قاتل مانع الزكاة وإن لم يكفره، ما كفر لكنه قاتله، قال ولو تركوا عناقا لا أقاتلنهم. منعوا الزكاة، الزكاة اخت الصلاة، فإذا منعوها لا أقاتلنهم. حتى عارض عمر رضي الله عنه قال يا عمر أجبان في الإسلام، شجاع في الجاهلية، والله لا أقاتلنهم، والله لا أقاتلنهم. فأرسل جيوش بإمارة أول عكرمة بن أبي جهل أولا، ثم ألحقه بخالد بن الوليد، واجتث جميع من ارتد عن الإسلام أو منع الزكاة، حتى لو مرتد. بعضهم منع الزكاة يقول كنا نرسلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا رجل منا مثلنا، كيف نرسلها لواحد منا؟ واحد مثلنا اللي صار خليفة الحين أو صار أمير، ما نعترف أنه أمير ولا نعطي زكاتنا، هذاك رسول الله نعطيه، لكن هذا واحد من مثلنا ومن أمير من الأمراء، ليه نعطي زكاة أموالنا؟ فلما سمع بهذا ومنع الزكاة أرسل الجيوش تقاتلهم، لأن مانع الزكاة يقاتل وإن كان ما يكفر، إلا إذا منعها جحودا فإنه يكفر، إذا منعها جحود فإنه يكفر بإجماع أمة المسلمين، لكن إذا منعها يقول أنا كنت أديها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو لي وترجى وأرجو رحمته ورجو رحمة الله بدعاء، أما هذا فواحد مثلنا، رجل مثلنا صار أمير ما نعطي زكاة أموال، ليش نعطيه؟ فأرسل الجيوش حتى أرغمهم على دفع الزكاة رضي الله عنه أرضاه، وقاتلهم، قتل من قتل، وأعد الزكاة قهرا من بقي، وإلا من قتل راح، اللي يقتل راح، واللي بقي دفع الزكاة رغم أنفه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى عمر يقول والله انشرح صدري لأرساله، يقول لما كنت أظن أنه يقاتل مانع الزكاة، لأن بني الإسلام على خمس، من شاء، لأنه من قال من شهد أن لا فقد منع من دماءه وأمواله، من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله فقد منعوا مني دماءه وأمواله، فكيف تقاتلهم؟ قال والله لا أقاتلن من منع الزكاة، لو منعوني عناقا صغيرا أو عقالا حق ناقة منعوه لا أقاتلنهم. يقول فلم أرى إلا أنه الحق، إلا أن الله فتح صدر أبي بكر للحق، فقلت هذا الحق، تفضل يا أبي بكر أعانك الله. فأرسل الجيوش بإمارة أبي جهر عكرمة بن أبي جهر رضي الله عنه، وبعده ألحق به خالد بن الوليد، فالتف جميع من ارتد رجعوه إلى الإسلام أو قتلوه أو أخذوه. ومن منع الزكاة فقط فإنه لا يكفر، لكن يقاتل حتى يؤدي الزكاة رغم أنفه. فأدوا الزكاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمروا يؤدونها للخلفاء الراشدين. نعم. باب ما جاء في رضا المصدق. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالب عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال أبو عيسى وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالد بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء كأن المصدق لا ينصرف إلا برضا، لا ينصرف من الناس، يجيكم المصدق بيأخذ من الغنم كله 40 شاة أو كل 121 شاتين بيأخذها، أو يخرص الثمار العنب والتمر وغيره، لا يرجع منكم إلا راضي، لا تغلبونه، لا تزعلونه، لا تزعجونه. السؤال هنا إذا كان إنه ظالم فهل نزعجه ونغضبه؟ تقول لا، حتى لو كان ظالم الظلم لا يصير عليه، ظلمه عليه، وأنت أدي الحق للسلطان، وظلم الظالم على نفسه، حتى لو كان ظالم لا يرجع منك إلا راضي، حتى لو كان ظالم، لأن الظالم ظلمه على نفسه. المعتدي إثمه كإثم الغال، إثمه كإثم المانع، مانع الزكاة، لكن لا ترجعه وهو غضبان، اجعله راضي يرضى عنك وأرضه حتى لو كان ظالما. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي. سمعتم ما قال الترمذي في مجالد أنه يضعف في الحديث ويغلط في هذا ويغلط في هذا، يجيب اسم الرجل لا يحطه هنا ويجيب هذا يحطه هنا فيخطي، أما نسيانا أو جهلا بالرجال ما يعرف الرجال. يقول عن عامر الشعبي قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم المصدق اللي يأخذ الزكاة العامل على الزكاة لا يرجع منكم إلا راضي، لا ترجعونه إلا راضي حتى ولو ظلمك الإنسان. أعطي هذا الشخص الذي يأتيك من قبل السلطان، أعطيه ما يطلب واطلب حقك من الله تعالى وتقدس ولو ظلمك، فإن الظلم عليه على نفسه، يصير المعتدي والظالم اسمه كإثم مانع الزكاة واسمه كإثم نعوذ بالله مانع الزكاة. يقول الترمذي رحمه الله نعم. نقول وحدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عامر قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث لجرير نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جرير، لأن عندهم أموال، عندهم أبل، عندهم نخيل، عندهم كرم هنا فوق الطائف، بلادهم فوق الطائف، جرير بجيلة إلى الآن موجودة فوق الطائف بلادها، وإلى الآن عندهم نخيل وعندهم كرم عنب، مملوءة الأرض كلها بالعنب، وعندهم أموال إبل وغنم وبقر وخيل. فقال له يا جرير إذا أتاك المصدق فلا تغضبه، إذا أتاكم المصدق فلا تغضبه، لا تغضب المصدق، لا يرجع عنك إلا وهو راضي، لا يرجع من عندكم إلا وهو راضي، لأنه إذا أتى السلطان ربما يدعو السلطان عليك أو يغضبك أو يرسل ما يغضبك ويزعجك الإنسان، فأنت أرضي المصدق لا ينصرف إلا وهو راضي. نعم. أنا الحديث سند الثاني لمسلم الأول. قال رئيس حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالب. داود بن أبي هند ثقة حافظ رضي الله عنه، عن الشعبي وهو أصح من مجالب، لأن مجالب يخطي، مجالب يخطي دائما، يرى يسمي فلان عن بدل فلان وفلان بدل فلان، فهو مجروح عند علماء الجرح والتعديل. نعم. باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، قال: وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها خلوصا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس. وحديث أبي جحيفة حديث حسن. من الأغنياء فترد على الفقراء، هذا يؤيد حديث معاذ بن جبل الذي مرنا في الليلة الماضية، وهو أنه قال: خذ الزكاة من الأغنياء وأعطها الفقراء، فقراء البلد، خذها من أغنياء البلد ورد على فقراء البلد، لأجل ما يصير بينهم حقد، ولا يصير بينهم سوء تفاهم، ولا يصير بينهم شاحنات ومخاصمات، هذول أغنياء ونحن فقراء وكذا وكذا. فإذا أخذت الأموال من الأغنياء وأتت الفقراء رضوا، صار كل الراضي، وقالوا أموالهم عندنا، جميع أموالهم اللي عندهم فضلتها هذا عندنا، يعني وسعوا علينا وأعطونا، فلا حاجة أن نحقد عليهم أو نكرههم، ما خذها من الأغنياء وعطها الفقراء، لأجل البلد كله يتساوى، لأن الزكاة مؤساة المساواة، تخرج من الأغنياء من المال وتعطي الفقراء، فيرضى هؤلاء ويطمئنون ويدعون للأغنياء بالبركة أيضا. هكذا الإسلام كيف عمل؟ فالإسلام يصفي قلوب الناس لألا يحقد أحد على أحد، ولا يبغن أحد على أحد، ولا يكره أحد أحد. الإسلام جاء ليصفي قلوب المسلمين بعضهم على بعض، فخذها من هؤلاء الأغنياء وأعطي هؤلاء الفقراء، ولا تنقلها إلا لحاجة. تنقل الزكاة من هذا البلد إلى بلد آخر لا يمكن إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة، البلد كلها غنية ولا في حاجة إلى الزكاة، انقلها إلى من حولك من القرى إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. حدثنا علي بن سعيد، حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث. نعم. حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا عن أشعث، عن أشعث قال حد هو ابن أبي الشعثة قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة السوائي عبد الله بن وهب السوائي قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها خلوصا. يقول وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه، يقول: إن مصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلينا، قبيلته قبيلة وهب بن عبد الله السوائي سوى، أتاهم وهم في بلادهم فأخذ زكاة منهم من الإبل، أخذ زكاة من الإبل وأخذ من الغنم وأخذ دراهم وأخذ كذا وأخذ كذا المصدق، ثم بعد ذلك أعطاها الفقراء، أخذها من هؤلاء الأغنياء وقسمها على الفقراء، كل فقير ناقة وكل كذا وكل كذا. يقول: وكنت رجلا يتيما، هذا قبل أن يأتي إلى المدينة وقبل أن يحضر الفتح مع الرسول، لأنه حديث في فتح مكة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من قبة حمراء وعليه بردة، وخرج بلال ونصب الراية في الأبطة، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى سكانه كأنها لحام فضة، ثم خرج وصلى بالناس والعنزة بين يديه، هذا عام الفتح. يقوله وهب بن عبد الله السواي عام الفتح، لأنه أتى بعدما جاء المصدق وأغنى الناس، أتى وهب إلى المدينة، هاجر إلى المدينة وجلس في المدينة حتى حضر فتح مكة وحضر حجة الوداع، وصار معه راية علي في صفين، وهب بن عبد الله أبو جحيفة معه راية علي في صفين في حرب معاوية. فالشاهد أنه كان غلاما صغيرا، يمكن أبوه 13 أو 15 ويسمونه غلام، ما لم يبلغ 20 و25 فإنه يسمى غلام. يقول: فأعطاني المصدق قلوصا، يعني ناقة قلوصا، أخذتها لأني يتيم. يقول: كنت يتيما ولكني كبير بالغ 15 و16، فأعطاه قلوصا يعني ناقة، ذلك اليوم أعطاه المصدق قلوصا يعني ناقة، القلوص الناقة. نعم. يقول الترمذي وحديث أبي جحيفة حسن حديث حسن. نعم. باب ما جاء من تحل له الزكاة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وعلي بن حجر. قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوع. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مقدار من تحل له الزكاة. من تحل له الزكاة؟ من هو اللي تحل له الزكاة؟ إذا كان عنده مال كثر المال الذي كان عنده ما تحل له الزكاة ما يعطى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قال حدثنا قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك أخبرنا وحدثنا واحد. لكن بعض المحدثين يلتزم أخبرنا مثل إسحاق رحمه الله إسحاق بن راهويه يلتزم قولت أنبأنا أو أخبرنا. وبقية العلماء يلتزمون حدثنا كله واحد. حدثنا وأنبأنا وأخبرنا مؤداها واحد. إلا إن الإنسان يختار على نفسه كيف هو أخبره. يقول هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا. قال حدثنا عن حكيم بن جبير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال حدثنا عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل وعنده ما يغنيه أتى يوم القيامة وسؤال هذا مسألة هذه. قال إنها خدوش أو جروح أو شيء. الخدوش هي الجروح مجرح كأن وجهه نعوذ بالله كل لحمة وجهه مجرح جروح كأنه مبزح بسكين من جوة وجرح عميق كأنه جروح عميقة وجهه كله غادي تقول أعوذ بالله ما كل من رآه كش منه. لأن مسألتك تأتي جروح يوم القيامة. خدوش يعني جروح يجرح الوجه نعوذ بالله بسكاكين من جهنم. فالشاهد أن من رآه كش وارتعد من وجهه من قباحة وجهه نعوذ بالله لأنه يسأل وعنده ما يغنيه. قالوا يا رسول الله كم من المال يغنيه؟ قال 50 درهم. 50 الدرهم هك اليوم 50 الدرهم ذلك اليوم غنى أكثر من مليون. 50 الدرهم هك اليوم اللي يجد 50 درهم من الفضة أكثر أغنى من اليوم من مليون أكثر من مليون هك اليوم. فالشاهد أن الرسول حدد 50 درهم أنه إذا كان عنده من 50 درهم فإنه يغنيه 50 درهم. يبقى مثلا شهر شهرين ثلاثة ما يحتاج إلى الناس يصرف على درهمين أو على ثلاثة. بها بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يشحذ يسأل قال ما عندك ليش تشحذ؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال اذهب مش اللي ببيتك بيتك في شيء؟ قال ما في شيء. قال عطنا اللي ببيتك. رح فأتى بترس وباعه بدرهمين أو قال 3 دراهم. فقال خذ هذا الشيء صفه على نفسك وهذا الشيء اشتر به حبل وقال وروح احطب ولا أشوفك 15 يوما. فذهب يحطب وحطب وأتى وصار يكتسب كل يوم من الحطب 15 درهم كل يوم 15. قال الآن قال الحمد لله يا رسول الله أغنان الله وجزاك الله عن أمتك خيرا أغنان الله بإرشادك وتفضلك علي. فالشاهد أن 50 الدرهم ذلك اليوم تسوى ملايين اليوم. فاليوم يتغير قد يكون الإنسان فقير ولا يستطيع أن يغني نفسه ب100,000 ريال اليوم. اللي عنده 100,000 ما يستطيع يغني نفسه مدة طويلة قد تغلق إذا كان ما عنده مورد تنتهي ويقف. لكن اللي عنده مورد فهو غني لا تعطيه زكاة إلا إذا كان محتاج. إذا كان مورده لا يقوم بحياته مثل بعض الناس اليوم بعض الشباب اليوم تجده اشترى سيارة بالتقسيط واستأجر شقة بالتقسيط وعنده والديه وعنده أولاد وزوجة ويحتاج إلى كدة ومعاشه كله 3,000 أو أقل أو أكثر كيف يسدد؟ مثل هذا كيف هذا تحلها الزكاة؟ مثل هذا تحلها الزكاة. إنسان عنده والديه يكد عليهم ينفق عليهم وعنده زوجة وأولاد وعنده تقسيط بسيارة وتقسيط بشقة والمورد كلهم 3,000 أو أقل أو أكثر كيف يسدد الشقة يسدد السيارة يسدد مثل هذا؟ لو أعطي من الزكاة كفى يعطى يجزيه يجوز أن يعطى مثل هذا من الزكاة، لأن راتبه ما يقوم ولا بصرفية البيت، نفقة البيت ما تكفي شهريا، لأن الأطفال يبون شيء ووالديه يبون شيء وزوجته تبي شيء والبيت كله يبي شيء، وهو ما عنده إلا والتقسيط سيارة تبي والشقة تبي إلى آخره. فلمثل مثل هذا فتجوز له الزكاة وتحل له الزكاة، لا شك في هذا. قال حديث حسن، يقول الترمذي حديث ابن مسعود اللي بين يدينا هذا حديث حسن، وقد تلك لما شعبة بن الحجاج في حكيم بن جبير حيث أنه ضعفه، ضعف حكيم بن جبير، لكن الحديث صحيح أن النساء أن الصدقة، لأن في أحاديث البخاري من أتى وعنده ما يغنيه أتى يوم القيامة ووجهه كله خدوش أو قال جروح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث، فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت جبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا، وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عن حكيم بن جبير قال حدثنا قال بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا. نقول عثمان عبد الله بن عثمان لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا لكان أولى. قال وما لو وليش حكيم ما يحدث بهذا الحديث؟ ليش لا يحدث عن شعبة؟ لماذا؟ كأنه خجل، الراجل خجل. قال حدثنا غير حكيم، حدثنا عندنا حديث يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه وفي المتن نفسه، فساق الحديث سفيان رضي الله عنه عن غير هذا الشخص اللي يقول غير حكيم، عن غير حكيم ساقه سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير طريق حكيم، فصار شاهدا لحكيم، شاهد أو متابع لحكيم الذي رواه سفيان رضي الله عنه. قال سمعت جبيرا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يقول سمعت جبيد اليامي سمعته يحدث عن محمد بن عبد الرحمن عن متابع محمد بن عبد الرحمن أو جبيد متابع لحكيم. جبيد هو اللي في طبقة حكيم فهو متابع لحكيم، فسفيان رحمه الله أتانا بسند جديد وبرجل جديد، قال حدثنا جبيد اليامي وهو ثقة عن حكيم عن فلان عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخر سنده أن من كان عنده 50 تكفيه. عاد الاختلاف بين الأئمة الأربعة وعلماء الصحابة والتابعين وغيرهم، ما هو الخلاف في هذا؟ هل 50 هي التحديد أنها تحديد لا زيادة عليه ولا نقصان، أم أن الصحيح أن الإنسان إذا كان محتاجا سواء عنده 50 أو 100 فإنه يأخذ من الزكاة؟ سيأتينا كلام الترمذي وتحقيقه رحمه الله. نعم. قال على أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد الأصحاب. يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، يعني ثلاثة، يعني نظراءه في العلم، عند بعض أصحابنا يقتل نظراءه في العلم، العمل عليه أنه يحدد بخمسين درهما، اللي عنده 50 ما يعطى، وعليه ومنهم نعم الثوري وابن المبارك ومنهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق أن الذي عنده قرابة 50 درهم ما يعطى من الزكاة. نعم. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا، وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم والفقه. يقول الترمذي رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أن الإنسان إذا عنده 50 أو أكثر أو أقل وهو محتاج إلى مال فإنه يأخذ من الزكاة، وهذا قول الشافعي. ها؟ نعم. وهذا قول الشافعي وهذا هو الحق، هذا هو الحق لا شك في هذا، أن الإنسان قد يكون عنده 100 أو أكثر من الدراهم لكنه محتاج، وش 100 ما تكفي نفقته ولا تقوم بنفقته، فيحتاج إلى مال فيعطى من الزكاة، إذا كان محتاج إلى المال يعطى إلى الزكاة. والتحديد في هذا رواه الإمام أحمد وغيره أو اختاره الإمام إسحاق وغيرهم، لكن التحديد هذا قد يجعل الإنسان ما يأخذ من الزكاة وهو في أحوج الحاجة إليه. عندي 50 درهم، لكن وش تسوي به 50 درهم؟ وش تسوي به؟ هل ثمن كذا أو ثمن كذا أو ثمن كذا؟ اليوم ما لك أن تحدد على الناس، الإنسان يومنا هذا لا تحدد على الناس اليوم، لأن الناس محتاجين اليوم إلى نفقة واسعة، توسع الناس فتوسعت الأموال وتوسع الناس، فتجد إنسان يريد نفقة كهرب، يريد نفقة تلفونات، يريد نفقة مثلا ماء، يريد نفقة كذا، يريد نفقة سيارة، يريد نفقة كذا، يريد أطفاله في المدرسة، يريد كذا يريد كذا، فلا تحدد على الناس الإنسان. من طلب الزكاة أعطه، من طلب الزكاة منك الإنسان أعطه، إلا اثنين اللي خصصهم الرسول عليه الصلاة والسلام: غني ظاهر الغنى، أو رجل جلد يكتسب، يستطيع يكتسب ويورد من الأموال كل يوم، يستطيع أن يورد أكثر مما عند الأغنياء. فالجلد هذا الجلد الفتى الشاب اللي جلد يستطيع أن يكتسب ببدنه، لا تعطيه زكاة. وكذلك الغني لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالقوي المكتسب اللي يستطيع يورد في اليوم، يشتغل ويورد في اليوم كذا وكذا، هذا ما يعطى من الزكاة، وكذلك الغني. أما غير الاثنين هذولا فأعطيهم. فأعطي الإنسان إذا كان محتاجا وترى أنه محتاج وترى أنه لا كل ما عنده من الفلوس ما تكفيه، ينفق كذا وينفق كذا وينفق كذا، فيعطى من الزكاة. قال صاحب شرح المنتهى، وأقصد الزكاة هذه، أنا كلامي هنا أقصد في الزكاة كون الإنسان إذا احتاج إلى مال احتاج إلى الزكاة يعطى، يعني أنت الغني، أما الحكومة هذه لها رأيها ولها شأنها، لكن أنا عندي أموال وزعها على الفقراء والمساكين وغيرهم، وأشوف رجل محتاج إلى مال عنده فلوس لكن محتاج إلى مال ما تكفيه اللي عنده، مورده من الدولة مثلا أو معاشه أو مورده من عمله اللي يشتغل أو كذا ما يكفيه، فتعطى من زكاة الناس، أقصد الواحد الفرد أو اثنين أو ثلاث أغنية، أما الحكومة فالحكومة لها نظرها. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن: لغة الثبوت والدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار وصول منصور منصور بن إدريس البهوتي شارح بن النجار، عندنا متن المنتهى لأحمد بن النجار، وعندنا شارحه منصور بن يونس بن إدريس بن يونس البهوتي المصري رحمه الله. يقول الشيخ أحمد بن النجار: باب الرهن. الرهن لغة هو الركود، تقول ماء مرهور، ماء راهن يعني راكد ما يروح ولا يجي، راكد هذا الماء لا يجري ولا يروح ولا يجي. باب الرهن. الرهن لغة هو الركود والعدم الجريان حتى في الماء. تقول: وشرعا توثيقة عين بدين، توثيقة دين بعين، توثيقة الدين بعين، أنا أطلبك فلوس فتعطيني عين، أما سيارة أو بيت أو شيء من هذا أرهن ديني بهذا الشيء العين، أما سيارة عين سيارة أو مثلا بيت عين يسمى أو ابن أو شيء أو حديقة تبي ترهن إياها فأرهنها عندي حتى تؤديني ديني. ولهذا إذا مات الإنسان وعليه ديون مرهونة يقدم الرهن على غيره من الديون، عندك ديون مطلقة وعندك ديون مرهونة، فالشيء المرهون هو اللي يقدم، الديون المطلقة تتأخر عن المرهون حتى يفك الرهن. نعم. يمكن استيفاء الحق من هذه العين منها أو من بعضها، مثلا أنا أطلبه ب1000 ريال أو 2000 ريال ورهن عندي سيارة أو رهن عندي حاجة من الحاجات، أو ناقة أو بقرة أو شيء يمكن إذا ما استطاع أن يعطيني حقي أن أبيعه وأخذ حقي، أما كله أو بعضه، المهم أن الرهن أن أستعفي حقي بعضه أو كله ما يهم، المهم الرهن توثقة عين بدين، توثقة دين بعين أو توثقة عين بدين، تعطيني أنت عين من سيارة أو بيت أو ناقة أو حديقة أو شيء من هذا، يمكنني إذا ما استطعت أنت أن تفيني أن أبيعه وأخذ حقي أو بعض حقي. وأجمعوا على جوازه بقوله تعالى فرهان مقبوضة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله نعم أجمعوا على جواز الرهن لقوله تعالى وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، السفر اقبض حقك استوثق بحقك من الرهن. لكن عندنا مسائل ترد في الرهن هذا. أولا أن الإنسان إذا كان عنده بستان يكد عليه ويأكل هو أولاده ثم رهنه، هل يجوز الرهن هذا؟ لأنه ما يستطيع أقبضه، يستطيع أقبضه وهو بيده هذا، تقول نعم في إمكانه يرهنه عندك ويبقى رهن عندك وهو يأكل من نخله ويشرب ويكد على عياله. كذلك إذا كان هناك سيارات تشتغل ولا يستطيع قبضها، والربنا تعالى وتقدس يقول فرهان مقبوضة. عند الإمام أحمد في رواية ما يصح الرهن إلا بالقبض، لازم تقبض السيارة أو تقبض البيت أو تقبض الشيء اللي رهنك فيه تقبضه عندك الإنسان، بشرط أنك إذا ركبت الناقة، عندك ناقة أو عندك سيارة وركبتها تحتسب من الدين، ركوبك السيارة تحتسبه من الدين، أو البيت تسكنه تحتسبه أيضا من الدين، هذا الشرط لازم، لأنك لا يمكن أن تستفيد من القرض بشيء ما تجعله تشديدا من الديون، لا يمكن، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأنت تستغل أنك رهنت هذا البيت وتقوم تسكنه بدون أن تحتسب من الدين، هذا أعوذ بالله، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو تستغل السيارة رهنتها من صاحبها ثم تقوم تستغلها وتروح يمين ويسار، لابد تحتسب أجرة السيارة هذه من الدين، ولا ما يحل لك، لا يمكن ما يحل لك الإنسان. نعم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي 30 صاع شعير ورهنه درعة ومات وهو مرهون، مات عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى وذرعه مرهونة عند اليهودي 30 صاع شعير ينفقه على زوجاته عليه الصلاة والسلام، مات وذرعه مرهون، صفوة الخلق يموت وذرعه مرهون عند يهودي 30 صاع شعير. نعم. ويجوز حضرا وسفرا، لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم له، يعني السفر قد يكون سفر وقد لا يكون سفر، لكن الدين آية الدين نزلت بالمدينة بكاملها، يكتب كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي عليه الحق وليتق الله ربه. عاد كان في سفر فلازم من الرهان، أما بالبلد فأتشهد يا فلان اشهد ويا فلان اشهد أني أعطيت فلان كذا وكذا بدون أن ترهن، وإن رهن سيارة وغيرها فأشهد أيضا عليها، لكن في السفر لابد من الرهن، لأنه في السفر ما عندك شهود الإنسان، قد يكون أنت وهو فقط لازم من شهود أو أنك تعطيه رهنا، أما ناقة أو شيء من هذا يستوفي حقه إذا أعسرت الإنسان. نعم. والمرهون عين معلومة قدرا وجنسا وصفة، ولا بد أن المرهون يكون عينا معلومة قدرا وجنسا وصفة، حديقة وإلا بيت وإلا سيارة وإلا ناقة وإلا نعرف صفتها ونعرف لونها عشان لا يختلف، ويقول لا أنا راهن البعير هذا، يقول لا أنا راهنتك الناقة هذه، يقول لا أنا راهن الناقة هذه لأنها أسمن وأكبر، قال لا أنا راهنتك هذه، فلأجل لا يختلفوا يكتبونه ساعة العقد بحال العقد، يكتبون أوصاف الناقة وسنها ولونها وجنسها، أو يكتبون صفة البيت وكم من طبقة وكم وهو من الطوب ولا من الحجارة، وبيبانه من الحديد ولا من الخشب، وكذلك السيارة موديلها كذا ودرجتها كذا ولوحتها رقمها كذا إلى آخره، فيتأكد اثنين يتأكدون بعضهم بعض قبل الفرقة وقبل الفلوس وقبل الرهن، فإذا تأكد واحد من الثاني تم الرهن حينئذ. والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها. نعم هذا تقدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.